الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. سبحانه له دعوة الحق حرص عليها وأوجب التبشير بها، فلتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وضع الحجة وأتم المحجة، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا رسول الله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. صل اللهم عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون، من كرم الله علينا أنه حدد لنا أوقات الطاعات كي لا يلجأ العبد منا إلى التسويف، ثم مد في الوقت حتى لا يضيع عليك حصة الاختيار. هكذا علمنا علماؤنا رضي الله عنهم. أخي الكريم، أصل إلي بمسامع قلبك في هذه الدقائق، عسى رب العباد عز وجل أن يجعل لنا أول يومنا هذا صلاحا، وأوسطه نجاحا، وآخره فلاحا، وألا يجعلنا فيه رب العباد ذنبا إلا غفره، ولا مريضا إلا شفاه، ولا عسيرا إلا يسره، ولا كربا إلا أذهبه، ولا هما إلا فرجه، ولا دينا إلا قضاه، ولا ضالا إلا هداه، ولا ميتا إلا رحمه، ولا مسافرا إلا سالما غارما لأهليه إلا وقد رده، ولا مجاهدا في سبيله إلا وقد نصره، ولا مأسورا أو مسجودا في سبيله إلا فكت إذنه وأذهب أسره. إن رب العباد على ما شاء قدير. جعلنا مما يستمعون القول فيتبعون أحسنه يا رب العالمين. من فضل الله سبحانه وتعالى أنه حدد لنا أوقات الطاعات. هناك طاعات يومية وطاعات أسبوعية وطاعات على مستوى العام وطاعات على مستوى العمر كله. فتعالى إلى الطاعة التي هي أمامنا دائما في كل يوم، ألا وهي فريضة الصلاة. اللهم اجعلنا جنة من الذين يحافظون ويداومون عليها، ومن الذين يقطفون ثمرات صلاتهم بك عن طريقها يا رب العالمين. الله سبحانه وتعالى يعلم ضعف العبد، ويعلم أنه دائما حياته تقوم أو يقومها العبد عندما يغفل عقله وقلبه على قضية ومسألة التسويف. غدا أصنع، غدا أفعل، غدا أطيع، غدا أتوب، غدا أرد المظالم لأهلها، غدا أتوب. وعندما يأتي الغد يكون هو بين أطباق الثرى، فلم يلقى غدا ولم يلقى توبة، ومات على شر حال والعياذ بالله. هذا الإنسان الذي يعيش على التسويف كما نقول دائما هو راكب بحر الأمان، والراكب بحر الأمان معه رأس أموال المفاديس لا يصل أبدا إلى بر السلامة، لا يصل أبدا إلى ساحل السلامة. لماذا؟ لأننا قلنا إن العجلة مستحبة في صناعة الخير تحت عنوان كلام الكريم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، قال: ما أعجلك عن قومك يا موسى؟ قال: هم أولئك على أثري وعجبت إليك ربي لترضى. فإذا العجلة في مرضاة الله لا تحتاج تسويفا. عندما تعن لك خاطرة أن تصنع خيرا افعلها الآن، عندما تعن لك خاطرة لا تنتظر إلى فلسفتها أو إلى تقعيدها أو عرضها على عقلك أو عرضها على دراسة الجدوى أو استشارة أو استخارة. لا، لا استخارة في واجب، لا تستخير أن تزور عمك أو لا تزوره، لا تستخير أن تخرج عشرة أو مئة لفقير او مسكين. ليس في استخاره، ليس هناك استخاره ان اذهب لصلاه الجمعه ام لا، ان اصوم رمضان ام لا، ان اؤدي زكاه مالي ام لا، ان احسن تربيه ابنائي ام لا، ان احسن الى الزوجه ام لا احسن. هذه ليست استخاره. الاستخاره في امر مباح احترت انت في اتخاذ قرار، فتصلي صلاه استخاره وتستخير رب العباد عز وجل. اما المؤمن في عمل الطاعات، إذا عنت لك الطاعة اصنعها، يعني لما قال عبد الله بن ابي وداعه تلميذ سعيد بن المسيب لما ماتت زوجته واحتجب عن الدرس اياما ثلاثه وذهب سعيد اليه وطرق الباب يقول عبد الله بن ابي وداعه فقلت من؟ قال سعيد. انظر الى حوار السلف او انظر الى خلفيه السلف عن السلف. قال خطر ببالي كل سعيد الا سعيد بن المسيب. لماذا؟ لماذا لم يخطر ببال تلميذ سعيد ان استاذه جاء اليه؟ لان سعيد قبل هذا الطرق على الباب منذ 50 سنة مضت لا يذهب الا من البيت الى المسجد يقول هو على مدى 50 عاما ما فاتتني تكبيرة الاحرام وما نظرت الى قفا مصلي. فتلميذه لا يخطر ببال ان سعيد انحرف بعيد عن الايه؟ يعني كأن سعيد يسير على شريط قطار. تقول لك انت قضبان القطار. قضيب القطار او قضبان القطار. القطار لا يذهب بعيدا عن قضبانه فيسير في الشارع او يسير في النهر او يسير على الشاطئ. انما يسير على ايه؟ على قضيب المحدد. فمسار الصالحين مسار المحدد. سعيد بن المسيب فرغ نفسه الى دروس العلم وحضور الجماعات والصلاة بالمسلمين ولم يرى قفا مصلي اما ان يكون اماما او في الصف الاول. وكان الصحابة والتابعون يعزون انفسهم يعني يعزي اخاه ان فات يوما ان فاتته تكبيرة الاحرام ويعزيه 3 ايام ان فاتته صلاة الجماعة. والان ربما تنقلب ارضنا كلها المسلمة الى سرادقات عذاب. سبحان الله. اياما متتاليه لان الدين عندنا هو اخر الاشياء. نسال الله ان يكون الدين هو اول الاشياء عندنا. امين يا رب. الله سبحانه وتعالى لما يعني لما وقت الاوقات جعل العبد لا يسوف فياتي في صلاحه. ان بلالا لما كان يقول اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله حي على الصلاه حي على الفلاح يجد قدم الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم تغادر حجرة نسائه وتطأ المسجد للدخول الى القبلة. كما ترون انتم حجرات النبي صلى الله عليه وسلم كانت على يسار الروضة الشريفة. فكان يقول عندما يقول بلال حي على الفلاح لأول مرة يجد الرسول قد دخل. ففي مرة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح وينظر بلال فلم يرى الرسول قد دخل. فقال الصلاة خير من النوم مرتين. فقال اجعلها في اذان الصبح يا بلال. سبحانه. الهام رب العباد لبلال رضي الله عنه بهذه المنطقة او في هذه النقطة او في هذه الناحية جعلت هذه شعيرة من الشعائر. سبحان الله العظيم. ما الذي حدث لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ عائشة ترى الحصير يؤثر في جبهه. ويبدو ان الجو شتاء. فمن باب حمامها على زوجها الحبيب عليه الصلاة والسلام طوت له سجادة قديمة كان يلتحق هو وهي بها. سجادة الغطاء هذا وطوته مرتين. فيبدو من ليونة السجادة الرسول استغرق في نومه قليلا. قال من طوى لي فراشي الليلة؟ قالت انا يا رسول. قال يا عائشة ما أنا سمعتني من قبل. لقد ولى عهد النوم كما قالها لخديجة من قبل. ولى عهد النوم يا خديجة. سبحان الله. فعادت عائشة تضع له الحصير مرة أخرى ويثبت قضية الصلاة خير من النوم. فالله عز وجل وقت الطاعات كي لا أسوف. فأقول مثلا إن شاء الله أصلي الصبح بعد صلاة العصر لا يجوز. أصلي العصر عقب صلاة العشاء لا يجوز. أصلي الصلاة كلها مرة واحدة لا يجوز. ولكن الله علم ان العبد ينسى فاراد ان يوقفه بين يديه كل عدة ساعات ليعيد الانسان ليس شحن بطارياته الايمانية فحسب ولكن ليقذف النور رب العباد في قلبه حتى يتواصل مع الام الدنيا وابتلاءاتها ويوصل برب العباد عز وجل. يقول الله او يقول الصالحون يا عبد الله لو تعلم بين يدي من تقف من شتمت من صلاته فما من عبد تطهر في بيته ثم توجه الى بيت مولاه الا ورب العباد بنفسه على باب المسجد يتلقاه ويتبشبش في وجهه كما يتبشبش اهل الغريب عندما يعود اليهم غريبهم. اذا المسألة سبحان الله مسألة توقيت الوقت، فجعل الصلاة لها اوقات، فجعل صلاة الصبح في هذا المنطق. ولذلك بقية الرحمة انه وسع الوقت حتى يقف لك حصة الاختيار، فجعل هناك فترة ما بين الاذان الى ان يضيع الوقت الصبح مثلا ساعة، وجعل اذان الظهر بينه وبين صلاة العصر تقريبا 3 ساعات، وجعل بين العصر والمغرب هكذا، وضيق وقت المغرب مع العشاء وصيرها كما هي مرحلة الصبح. عندئذ ترك لك مجال الاختيار، اما ان تصلي الظهر الواحدة تماما او الواحدة والربع او الثانية او الثانية والنصف او الثالثة او الثالثة والنصف، هنا دخل وقت يسمى وقت الضرورة. قال ابو بكر: الصلاة في اول الوقت رضوان، وفي اوسطه رحمة، وفي اخره مغفرة. في اخر مغفرة اذا حدث ماذا حتى يحتاج للمغفرة؟ صنع ذنب التأخير فأخر إلى آخر الوقت. ومن علامات النفاق أن يترك الإنسان الوقت لآخره. وقال الإمام الدمشقي: إن من الكبائر التي حصرها في كتابه الشهير، إن من الكبائر تعمد تأخير أوقات الصلاة دون ضرورة، دون ضرورة. سبحان الله، طالما ليس عندك ضرورة ما الذي عندك يعطلك؟ فقم صلي إما في أول الوقت، أنت إنسان مشغول يستثنى من هذا الطبيب في حجرة العمليات لا صلاة عليه في هذا الوقت، الذي يراقب انزال الطائرات وصعودها حتى لا تحدث مصائب والمحافظة على الناس الى ان يأتي بديل له حتى يقوم هو يصلي كأنما هو اثناء المعركة. هكذا ايضا هناك حالات معينة، انت بالطريق ولا تستطيع ان تضع سيارتك او ان تنزل من الحافلة التي انت فيها والوقت قد انزل، اول ما تنزل اول شيء تعمله هو ان تصلي، فترك لك مناصب مناصب حصة الاختيار حتى يكون لك افضلية عن غيرك اذا سارع، وحتى يكون لغيرك الافضلية اذا سارع هو قبلك. فمن رحمة الله عز وجل انه وقت لنا الاوقات، تأتي في العام لشهر الصيام وقته بشهر، هذا الشهر يبدأ بكذا وينتهي بكذا، ثم وقت لك ان تفطر ساعة المغرب، وترك لك محل الاختيار اما ان تسارع بالصلاة او ان تصلي او ان تفطر او ان تفطر بعد نصف ساعة او ساعة، وامامك الليل كله. الله عز وجل وسع لك مدام الاختيار، جعل فريضة الحج هكذا، جعل لك فريضة الزكاة هكذا، اذا حان وقت الزكاة وجب اخراجها، لكنك تجد عندك من المال ما لو اعطيته للفقير وكان سفيها ربما انفق المال فيما يضره، فتجعل له انت راتبا شهريا عندك، تقسم زكاتك عليه على 11 شهرا، بحيث اذا دخل العام الذي يليه ما كان عندك درهم واحد او جنيه واحد من الاموال التي وجبت عليك في مال الزكاة، وتضع هذا في مبروك خاص وتكتب عليه: هذه حقوق اخواننا الفقراء والمساكين، حتى ان مت علمت زوجتك بهذا وعلم ولدك بهذا، لان هذه ديون عليك لاخوانك الذين لا حقوق عندك. ما جعل الله قوت الفقير الا في فضل مال الغني، فما جاء فقير الا بتهمة غني. الله سبحانه وسع لك الوقت حتى يكون عندك مناطق اختيار في المسألة، ووسع لك العمر حتى تتوب الى الله عز وجل، اعطت جمعة خلف جمعة خلف جمعة وراء جمعة، شهر وراء شهر، سنة وراء سنة، ثم يعني افضل الصدقة ان تتصدق وانت صحيح شحيح تأمل الغنى وتخشى الفقر، حتى اذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان، حتى اذا حضر احدهم الموت قال: رب رب سبحانه اخرني الى اجل قريب، وقد اخرك اجلا طويلا وليس قريبا، اخرك سنوات طويلة وشهورا طويلة وعمر طويل، فماذا صنعت انت هذا او في هذا؟ اذا اخ الاسلام، انت من رحمة الله انه وقت لك اوقات الطعام، لكن انت تمتحن نفسك وتقول: هل انا من الذين رضي الله عنهم؟ ما الدليل؟ ما الدليل ان الله رضي عنه؟ اذا رايت كما قال موسى لربه: يا رب من افضل العباد عندك؟ قال: يا موسى الذي يسرع الى مرضاتي اسراع النسر الى فريسته ويحن قلبه الى المسجد كما يحن الطائر الى عشه. سبحان الله، تسرع اسراع الناس لفريسته. انظر الى برنامج عالم الحيوان، عندما ينقض النسر على فريسته، هل ينقض ببطء شديد ام بسرعه شديده؟ بسرعه شديده. اذا انقض انت على طاعه الله كانقضاض هذا النسر على فريسته، ويهوى قلبك ان تعود الى بيت الله كما يهوى هذا الطائر ان يعود الى عشه، وتستشعر عزه الله وانت في بيت الله عز وجل. هذا اول علامه من علامات مرضاه الله عليك، انك تسرع الى مرضاته. اي باب خير تسمع عنه تسلكه، تطرق عليه، تذهب اليه، تقول في نفسك الان وانت قد اغضبت زوجتك في الصباح او هي اغضبتك في الصباح، تقول في نفسك: ان شاء الله عند العوده تسلم عليها وأدين لها في الكلام وأعفو عنها وأسامحها. حتى قال أحد العلماء عندما سئل: كم أعفو عن زوجتي وقادمي في اليوم؟ قال: 70 مرة. 70 مرة، سبحان الله. يعني لا يقصد 70 عددا، وإنما يقصد ماذا يقصد؟ يقصد أن العفو يصير قضية العفو سجية له، طبعا له. فأنت عندما تعفو وتتعامل بالفضل، لم يعاملك رب العباد إلا بالفضل، ولكنك لو تعاملت بالعدل عاملك رب العباد بالعدل. اللهم عاملنا بفضلك ولا تعاملنا بعدلك يا رب العالمين. العلامة الثانية او الثالثة من علامات رضوان الله سبحانه وتعالى عليك، انك تخرج من بعض الصلاة انسانا اخر غير قبل الصلاة. قبل الصلاة جئت بهمومك واحزانك، جلست تستمع يعني قبل الخطبة وانت تقطر ذلك عمرك الذي مضى مع اعمامك ومع اخوالك ومع اقاربك ومع الموظفين الذين يعملون عندك ومع صاحب المؤسسة التي تعمل عندها، وتغتاب هذا وتنم في حق ذات. اما اذا دخلت الى الخطبة والى الصلاة الجمعة والى الدرس ثم خرجت بعد ذلك وصدرك منشرح، مقبل على الحياة لتعمرها باذن الله، مقبل على العمر الباقي معمرا اياه بطاعة الله عز وجل، هذا دليل ان الله قد قبل صلاتك وبدأ باب الرضا يفتح لك، فادخل في باب الرضا ولا تتأخر. اما العلامة الرابعة، انك لا تجد نفسك الا في مجلس العلم، لا تجد نفسك الا عند قراءة القرآن، لا تجد نفسك الا ان تفرج كرب الكروب او ان تعين ذا الحاجة او ان تضع يدك في يد انسان يريد ان يمد يد العون لك ولغيرك، عندئذ تشعر ان الله قد رضيك للطاعة اهلا، فافرح واحمد الله ان جعلت للطاعة اهلا. فان اردت ان تعرف عند الله مقامك فانظر فيما اقامك، فرب العباد وقت لك الاوقات كي لا تلجأ الى التسويف، ثم وسع لك في الوقت حتى يترك لك حصة الاختيار. اللهم يسر لنا امور الطاعة يا رب العالمين، ثم تقبلها منا. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. احمد الله رب العالمين واصلي واسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اما بعد، ايها الاخوة المسلمون، من لم يجعلني انا وانتم نسوف نقول غدا غدا غدا غدا اتوب، غدا اعيد الحقوق، غدا اسد الدين، غدا استغفر، غدا احج، غدا احجب ابنتي، غدا غدا، ما الذي يصنعه؟ بمقدار نسياننا للملك الذي عن يميني والملك الذي عن يساري اغفل عن ذكر الله واسوف. كم مرة في اليوم تذكر ان معك صاحبان يلازمانك؟ كم مرة؟ ربما تذكر بعضنا الآن أنه منذ سنوات نسي هذه القضية، ربما تذكرها الآن أنني أعايش صاحبين، هذان الصاحبان لا يتركان منذ أن بلغت الحلم إلى أن يقبض ملك الموت روحي، رقيب وعتيد، أو ملك الحسنات وملك السيئات أو الملكات. هذان من الحفظة الذين ارسلهما لي رب العباد عز وجل كي يكتب علي ولي ما اقوله خيرا او شرا، ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد. يذكر عمر سعد رضي الله عنه في القادسية بهذه المسألة، يقول له: يا سعد، واعلموا أن عليكم من الله حفظة تستحيوا منهم كما تستحيوا من أنفسكم. يعني بالله عليك لو صرت أنت مع أبيك وكنت تحترمه احتراما وتجله إجلالا، هل يعن لك أن تنظر إلى امرأة عارية في الطريق وأنت تسير مع أبيك؟ تخرج. لو صرت مع شيخك الذي يعلمك، هل يعني تنطق ببذيء القول وبالفحش من القول امام العالم الذي يعلمك عفة اللسان وادب الحوار؟ بالطبع لا. طيب بالله عليك عندما تخلو لماذا تنسى الملكين؟ لماذا تنسى انهم صاحبان لك او انهم يصاحبانك ليل نهار؟ فلو تذكرت ان هذين الملكين معك في كل وقت وفي كل حين، عندئذ لن تشوه ولن تنطق ببذيء القول ولن تنظر الى ما حرم الله ولن تسمع الى ما لا يرضي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا تذهب قدماك الى مكان لا يرضي رب العباد ولا رسول ولا المؤمن. اذن قضيه التشويه قائمه على نسيان الملكين، واذا نسيت الملكين فانت من باب اولى قد نسيت رب الملكين وربك. نسوا الله فانساهم انفسهم. فانا عندما انسى الله انسى ان ارسل لي ملكين، هذان الملكان موكلين بكتابه الحسنات والسيئات، فعندما انساهما هذا لي انني نسيت رب العباد، ومن نسي رب العباد نسيه والعياذ بالله. فانت في حاجه الى ان تذكر دائما ان الله يراك. فان لم تعلم يعني اعبد الله مقام الاحسان، اعبد الله كانك ترى، فان لم تكن تراه فانه يرى. فان نسيت هذه وتلك فاعلم ان معك ملكان يتحرك معك في كل وقت وفي كل حين، حتى ان ابا بكر كان يتحرى الا يتخفف ويتحلل من ثيابه في بيته منفردا حياء من الله رب العالمين. سبحان الله، هذا ادب عالي. لكن نحن نتحرك ونفعل وغير ذلك، ولكن في مرضاة الله عز وجل. بالله عليك لو انك صنعت شيئا مقيتا بغيضا امام احد من يحترمك، هل يظل احترامه لك كما هو؟ بالله عليك ابدا لا. طيب بالله عليك ملك السيئات ماذا كيف ينظر الينا ونحن نصنع السيئات ونرتكب صغير الامر والكبير؟ ماذا يقول عنا؟ سبحان، ماذا يكتب عليه؟ ماذا يصفر؟ ماذا يسجل؟ ويضطر ان نتوب ولا نتوب. اخ الاسلام، التسويف مصيبه، والتعلق بالاماني الكاذبه مصيبه اكبر. ونحن اذا اردنا ان يرحمنا رب العباد عز وجل فليرحم بعضنا بعضا، ولنعجل بالتوبه حتى نشكر رب العباد على فضل الله ونعمه. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، لا تجعل بيننا شقيا ولا محروما، ارزقنا قبل الموت توبه وهدايه، ولحظه الموت روحا وراحه، وبعد الموت اكراما ومغفره ونعيما. اللهم اكرمنا ولا تهنا، اعطنا ولا تحرمنا، زدنا ولا تنقصنا، كن لنا ولا تكن علينا، اثرنا ولا تؤثر علينا، انصرنا ولا تنصر علينا. هيئ لبناتنا الازواج الصالحين ولابنائنا الزوجات الصالحات، وضل عنهم شياطين الانس والجن، واختم لنا منك بخاتمه السعاده اجمعين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم يا رب تسليما كثيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر، ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قوموا الى الصلاه كما حفظكم الله، نكمل حديثنا بعد الصلاه ان شاء الله، واقم الصلاه. احمد الله رب العالمين واصلي واسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، اما بعد. هناك بعض الافكار التي علقت في اذهاننا جميعا على انها حقائق في العلم الشرعي، فكثير من الناس يأتون إلى مثلا فريضة العشاء ويؤخرونها. تسأله لماذا؟ الله، العشاء ممدودة إلى متى؟ وإلى الفجر. طيب من قال لك هذا الكلام؟ يقول والله هذا بالعقل. يا أخي الكريم، ديننا يخاطب العقل، نعم، ولكن هناك ثوابت في دين الله عز وجل لا تعرض على العقل المجرد، لأن العقل المجرد قد يكون صاحبه، لأن الحسن ما حسنه الشرع لا ما حسنه العقل. فالعقل أحيانا يحسن أمورا كثيرة. العقل قد يقول إن إنسان العقل في 2006 ميلادية لا يخطر باله أن يعبد إنسان صنما مثلا، وبالتالي فيجوز أن يكون هناك تباسيس في البيوت. تقول له إن أناسا قد يكون فجروا الذرة ووصلوا إلى أرقى مراكز العلم وما زالت عندهم آلهة يعبدونها من دون الله مبنية على قضية التماثيل. إذن القضية هنا ليست قضية عقلية. لو كان الدين يخاطب الرأس لكان المسح أسفل الخف أولى من أعلى، لكننا لما نمسح على الخف في الوضوء نمسح على الخف من أعلى ليس من أسفل. إذن القضية ليست هنا قضية عقلية لما هي قضية تشريعية. سبحان الله، يعني اجلسوا فجلس ابن مسعود في عرض الطريق جلس الرسول بالمسجد وابن مسعود في الطريق، فلما تم اجلسوا جلس والكلام ليس له. فلما انهى الرسول كلامه دخل المسجد خرج وجد ابن مسعود قاعد في عرض الطريق. ما الذي يجلسك هكذا؟ قال وصل الى سمع كلمتك اجلسوا فجلست خشية ان اتقدم خطوة فاكون مخالفا لامر الله ورسوله. اذا بهذا المنطق، بهذا المنطق وصل الصحابة. والمنطق الفلسفة والعرض على العقل الغير مستوي وغير منضبط بانضباط الشرع تأخرنا نحن كما تقدمهم. يعني نحن عرضنا المسألة مثلا أضرب لك مثال. يقول صلى الله عليه وسلم في جمع من أصحابه كيف بكم إذا فسدت نساؤكم وضل شبابكم، إذا طغت نساؤكم وفسد شبابكم وضلت فتياتكم بناتكم يعني. قالوا أو ذلك كائن يا رسول الله؟ قال والذي نفسي بيده أشد منه سوف يكون. كيف بكم إذا لم تأمروا بالمعروف ولم تنهوا عن المنكر؟ قالوا أو ذلك كائن يا رسول الله؟ قال والذي نفسي بيده أشد منه سوف يكون. كيف بكم إذا أمرتم بالمنكر ونهيتم عن المعروف؟ قالوا وذلك كائن يا رسول الله؟ قال الذي نفسي بيده أشد منه سوف يكون. كيف بكم إذا رأيتم المعروف منكرا والمنكر معروفا؟ حلق ربكم ليزيحن لكم فتنة تدعو الحليل فيكم حيران. صدقت يا رسول الله. أنت عند دراسة فقه الحديث انظر إلى الحديث من فم الحبيب صلى الله عليه وسلم وانظر إلى طبيعة المستمعين له في هذه اللحظة ولست نحن. احنا عايش كيف تأمر بالمعروف يقول لك عادي طبعا نأمر بالمنكر ونعم نأمر في ايه؟ هو الرفع حلال؟ حلال؟ اما الناس تشرك كده ليه؟ لكن احله البعض ولا لم يحله؟ فانت انظر الى المستمعين وطبيعتهم. تخيل انت ابو بكر يسمع رسول الله كيف بكم اذا طغت نساؤكم؟ ابو بكر يتذكر من؟ ام رومان زوجته. معقول هذه الزوجه الحصيفه النبيله الذكيه المؤمنه التي يقول فيها زوج ابنتها وخير زوج ابنه على مر التاريخ كله صلى الله عليه وسلم من سره ان ينظر الى حريه في حور الجنه فلينظر الى ام رومان. وقلنا مرارا هذا اول رجل واخر رجل منع في حماس التاريخ كله. اول واحد واخر واحد مدح هذا المدح في ام زوجته. سبحان الله، وانت ان شاء الله يعني تكون يعني محمديا نزعة في هذا المنطقه يعني ان شاء الله. يكفي انها جاءت لك بهذه الزوجه الكريمه يقول لك ما ده سبب المشكله. الرجل يريد ان يطلق زوجته ويقول يا فلان يا فلان تذكر طول العشره. قال لما هذا هو السبب. هذه المصيبه هنا تذكريني بالمصيبه الكبيره. المهم، أبو بكر يقول يا ربي فسدت نساؤك طلب محكور أمر من فضله. عمر ينظر كده إلى زوجته محكور زوجة اللي في البيت تطهى يعني تأمر وتنهى ومحد يعرف يكلمها وفي أبوها وما تكلم كلام بذيب وتخلهم يتركوا البيت وهم في حالة غضب. فعمر يتحكي مثلا يعني عثمان والرقية أو أم كلثوم تطهى بنات رسول الله يدعو عنده في البيت. فتخيل أنت استغراب المستمع لرسول الله طغت نساؤه ظل شبابه. عمر الله يرضى عليه ينظر كده مع عبد الله بن عمر مع كل عبد الله يرضيه طب كيف يرضي يعني عبد الله بن عمر يرضيه عاقل من يتزوج بنت بائعة اللبن عاقل سكت شوي. قال له عمر والله لو لم يتزوجها احدكم يتزوجتها انا عسى رب العباد ان يخرج من اصلابها رجلا صالحا. عقل يرفع يده قل انا ابت اتزوج بنت بائعة اللبن وده ابن امير المؤمنين يروح يتزوج بنت بائعة اللبن ينجب ليلى ليلى تتزوج عبد العزيز بن مروان تنجب عمر بن عبد العزيز. عمر وهو يسمع هذا معقول عاقل هذا اللي تزوج بنت بائعة اللبن يعني يفسد طب كيف يفسد يضل كيف يضل. ثم يقول وفسدت بناتكم يعني سبحان الله الصحابة كده ولا إله إلا الله وينظروا إلى بناتهم الصالحات الصالحات العابدات سبحان الله. جليبيب صحابي مسكين خادم عند رسول الله كل ما ذهب إلى بيت ردوه أنا زوجك على إيه؟ لا شكل ولا مال ولا جاه ولا منصب يعود كاسب الباب. وبعدين يقول يا رسول الله يعني هل اتزوج ان شاء الله وانا مسؤول بعيد في الجنة يعني باب فقد الايه فقد الامل في الدنيا الدنيا تمر وانا مش هتزوج طال في الدنيا والاخره ان شاء الله. يا جليبيب اذهب الى بني فلان وقل لهم ان الرسول يامركم ان تزوجوني ابنتكم. راح جليبيب طرق الباب خرج الرجل صاحب البيت عرض عليه القضية قال له انتظر. فدخل عند زوجته وهذا من أدب الإسلام أن تستشير الزوجة في زواج ابنها. فعرض عليها القضية قالت طيب نستخير أظن حقوم ولا مش حقوم حقوم البنت تسمع ولا تعرف الجنبيب ولا غيره. تقول له أتريدان الاستخارة في أمر من أمور رسول الله استخارة إيه؟ الرسول يزوجون هو هذا المطلوب سبحان الله. فخرج الأب يقول له والله لا نرد رسول الله إلا بما أمر به رسول الله. أين هذا؟ أين هذا؟ فإذا كيف بكم إذا طغت نساؤكم ضل شبابكم فسد او بناتكم والعياذ بالله. فهل هذا في اصعب من هذا؟ كيف بكم اذا لم تامروا بالمعروف وتنهوا عن المنكر؟ ايه اللي جعل جيل الاربعينات والخمسينات وهم بعيدين عن الدين انجبوا لنا ابناء هم الان يرفعون عالم العلمانيه والفوضى والفكر الغربي؟ لماذا؟ لان ما وجدوا من يامرهم بالمعروف ولا ينهاهم عن المنكر. انساق وراء من انساق فما وجدوا من ياخذ ايه كراكيب السفينه. ها قالوا ايه نخرق في ايه في مكاننا خرقا ولا نؤذي من فوقنا فلو تركوه هلكوا هلكوا جميعا وان اخذوا على ايديهم نجوا ولكن كل واحد يقول لك وانا مالي انا لا اصلح الكون. ايوه نعم انت تصلح الكون وانا اصلح الكون كوني المحيط بي اصلحه وانت كونك المحيط بك اصلحه. لم تأمروا بالمعروف وإحنا أمة مهمتها الأساسية إيه؟ كنتم خير أمة أخرية الناس ها؟ تأمروا بالمعروف وبعدين؟ وبعدين؟ تؤمنون بالله فجعل الإيمان المرتبة الكام؟ سبحان الله هي الترتيب يكون إزاي؟ ها؟ كنتم خير أمة أخرية الناس تؤمنون بالله صح وتأمرون بالمعروف لأهمية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وضعها قبل الإيمان لله. بس في نقطه قال لقمان لابنه وابر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما اصابك. فالصبر ده ابني على ايه؟ على الامر. الامر عايز ايه؟ على الصبر. طيب كيف بكم اذا امرتم بالمنكر ونهيتم عن المعروف؟ هذا واضح. تجتمع العائله لان الرجل والمراه قرروا حجاب البنت لما بلغت. العائلة تأتي أهل الزوج وعمرنا ما شوفناهم مجتمعين على شيء إلا على هذا. جينا بالليل هنسلمك أنت وزوجتك كلمتين. والأب كده رجل فاضل. لا كلنا مسلمين الحمد لله. كلنا مؤمنين مش أنت بس. هكذا كل ابني أو زوج ابنك. أنت من ساعة مشيت ورا الشيخ فلان والشيخ فلان وأنت دماغك هوا وتبخر. البنت زهرة يا نعمة صغيرة معقول البنت دي تحجبها وما عايز يعرفها؟ الرجل يعني يتشكك الرجل نفسه وهو صاحب حق في شك يقول الله يقول لمراته دي زيت كده ايه؟ اقول لك يا ابن فلان نكون يا اخي تسرعنا شويه ولا حاجه. الرجل دي متهدي يا ترى ما هو شايف الكل ضده الكل ابوه وامه وحقهم الكل. وبعدين جدتها بقى تحط البنت جنبها شعر الجميل الحرير اللي اتغطى يا شيخ قوم لنفسك شويه سيبك من المشاكل انت ماشي معاهم دول. الحمد لله قلت بالله الولد عيد من ادبه مع امه بارك الله فيك يا امي يا بقول لك ايه انا هغرب انت هربيها عنها يا ويلك لو اعطيتها الجميل بارك. كيف بكم اذا امرتم بالمنكر ونهيتم عن المعروف؟ وبعدين يدي ادله بس ده عمتها اهي عندي كام سنه؟ وكم تصنفي؟ اتجبت السنه اللي فاتت. لا حول ولا قوه الا بالله. سبحان هو لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه ولا لقد كان لكم في عمتكم اسوه حسنه؟ لا برسول الله اذا كنت في عمتي صح ولا لا؟ مع عمتي بقى السلام ماتت عمتي خلاص ماليش دعوه بيها خلاص. فاذا القضيه بهذا المنطق كيف بكم اذا امرتم بالمعروف بالمنكر ونهيتم عن المعروف؟ كيف بكم اذا رايتم المعروف منكرا والمنكر معروف؟ ها المعروف يصير منكر سبحان الله والمنكر يصير معروف. لو انت التزمت ابنك التزم فجاه كده يروح بتعمه والسلام عليكم دي بنات عمه زي ما كانوا متعودين اللي يصافح ها واللي ما بعد المصافحه في اسر ما شاء الله يعني غربيه شويه مفيش مشكله. فالولد السلام عليكم ازيك يا فلان في ايه؟ في ابدا والله يعني في داعي للمصافحه سلم عليكم كده بس العمه تضرب يا كف على كف والعمه سبحان الله العظيم وزوجه العمه وكانهم يشيعون الجنازه في ايه؟ ولكن الولد دمه ثقيل والساعه ما التزم والعياذ بالله رب العالمين. ايه؟ بنات عمه اللي زي اخواته اللي زي اخواته في الفقه اسمه اجنبي. لا نعم ده دين ده عجيب ده علمون الفاظ غريبه. لا الجهل بشيء ليس دليلا على عدم وجوده صح ولا لا؟ مش دي قاعده؟ هذه قاعدة إن الجهل بشيء ليس دليلا على عدم وجوده. إذا كنت أنا أجهل أن في الجو المحيط الآن في ميكروبات وتتناثر جراثيم أنا لا أراها ليس هذا دليل على أنها موجودة لكن بالعلم أكتشف أنها موجودة. إذا القضية أن نريد أن أن أن أن نصبغ حياتنا بصبغة الدين فنرى أن المعروف منكرا والمنكر معروف. فبهذا الأمر تصير العادات والتقاليد تسبق وتصير الالفاظ التي نسمعها هي التي تحقق النتائج. فيقول لك ان العشاء ممدوده للفجر. لا يا حبيبي العشاء ليست ممدوده الممدود هو الشفع الوجه. اما اذا قال مؤذن العشاء حي على الصلاه حي على الفلاح توكل على الله صل العشاء طالما ان ما عندك ضروره تمنعك من الصلاه خلاص. لان هناك من الالفاظ ما تعودنا عليها وقرت في حياتنا كانها حقائق. اعود الى القضيه واقول ان الله من رحمته لما وقت لنا الاوقات كي لا اسوف وان وسع لنا الوقت نفسه كي اختار. وعند الاختيار ترى ما هو مقام الدين عندك. هل هو الدين رقم واحد ثم تاتي بقيه الامور ام ان الدين هو اخر شيء؟ واضرب لك مثال اخير مش عايز انكد عليك قبل ما تمشي لكن يعني تنظر يا ناس تعرف ضعف الدين عندك. تسال عن الولد اخباره في امتحان اليوم والحمد لله رجع مبسوط والمدرس متأثر عليه وقال طيب طيب ومدير المدرسه قال والله بعد هذا كذا جميل اشترى الثوب الجديد اشترى الثوب الجديد والسخونه اللي عنده الحراره نزلت الحمد لله نام نام الحمد لله. وفي الاخر خلص هو صلى العشاء يعني على استحياء. لا والله كان تعبان. ايه مش نايم ان شاء الله بكره. انا لسه تعوضت الصلاه السنه الماضيه. يلا خير خير. فده دليل على حجم الدين الذي تبخر عند القلب. فانت لما تمتحن نفسك ترصد. ولا بد من امتحان النفس حتى يتوقف الانسان عند حقائق الامور. لابد من تحقيق هذا عشان تشوف انت اين انت من الدين، اين انت من محبه الله، اين مقام الله عندك. ان اردت ان تعرف عند الله مقامك فانظر في مقامك. قال الحسن البصري للرجل الذي سال كم انا عند الله، انا عند الله اسوي ايه؟ قال كم الله عندك. عايز تعرف انت عند الله كم؟ انظر الله عز وجل ودينه ورسوله والاسلام كم يساوي عندك. اذا كان عندك كل شيء فانت عند الله كل شيء. واذا كان الله والاخره والدين والاسلام والصلاه هي اخر شيء فانت لا تساوي عند الله شيئا. اللهم اكرمنا ولا تهنا، واعطنا ولا تحرمنا، زدنا ولا تنقصنا، كلنا ولا تكن علينا، اثرنا ولا تنكر علينا، انصرنا ولا تنصر علينا.